الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا في شرح نزهة النظر عند ذكر ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى لتعريف الأحاد وأقسامها وكذلك حكمها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيها أي في الخبر وخبر الواحد قبلها. قال رحمه الله: وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر. نعم، هنا عرف الخبر الأحاد الذي ذكر أقسامه إلى عزيز وغريب ومشهور، وعرف بأنه ما لم يجمع شروط التواتر، فإذا اختل شرط من شروط التواتر فذلك الخبر لا يكون متواترا بل يكون أحادا. نعم. قال رحمه الله: وفيها أي في الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. نعم، قال: وفيها الآحاد، يعني عنده الآحاد تنقسم إلى قسمين باعتبار القبول والرد، ففيها المقبول وفيها المردود. فذكر أولا المقبول، قال: وفيها أي الآحاد المقبول. الآن يا إخوة، بالنسبة إذا تذكرنا الآحاد، ذكرنا الآحاد، قسيم الآحاد هو المتواتر، وسبق أن تعلمنا بأن المتواتر مقبول كله، المتواتر مقبول جميعا ولا يستثنى منه شيء. فقال هنا في الآحاد: وفيها أي الآحاد المقبول، قال: وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، يعني هذا الذي ورد بطريق الآحاد يغلب على الظن صدقه فيكون مقبولا. نعم. قال رحمه الله: وفيها المردود، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. يقول في القسم الثاني: وفيها المردود، يعني أخبار الآحاد فيها المردود الذي ليس مقبولا. قال: وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به، يعني لا يغلب على الظن صدقه، لا يغلب على الظن صدقه فيكون مردودا. ثم الآن يذكر هذا التعليل، لماذا جعل الآحاد فيها المردود وفيها المقبول، المتواتر مقبول كله. الآن يذكر الآحاد إلى قسمين، فيها مقبول وفيها مردود. فإذا جاء السؤال: لماذا الآحاد فيه مقبول وفيه مردود؟ الآن يذكر لنا ابن حجر رحمه الله التعليل، لماذا الآحاد فيه مقبول وفيه مردود. فيقول رحمه الله: قال: لتوقف الاستدلال بها على البحث في أحوال رواتها، النظر إلى عدالة الرواة، إلى اتصال السند وغيرها من شروط القبول. فهذه الأحاديث الآحاد، احنا مر معنا المتواتر هذا يفيد العلم، تسمع فيفيد العلم، لكن إذا جاء الآحاد ينظر إلى الإسناد، ينظر إلى الرواة، ومن ثم هذا النظر ستأتي منه نتيجة. لما ننظر إلى الرواة وننظر إلى شروط القبول التي تذكر ونستعرفها إن شاء الله بالحديث الصحيح، إذا وجدنا اختلالا سنحكم برد ذلك الخبر، وإذا لم نجد اختلالا في الشروط فسنحكم بقبول ذلك الخبر. فانطلاقا من هذا صار عندنا الأحاد فيه المقبول وفيه المردود، هذا هو التعليل، لماذا الأحاد فيها المقبول وفيها المردود. فقال: لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وهو المتواتر. قال: فكله مقبول، المتواتر ما نحتاج إلى أن نبحث في رواته ولا في اتصال سنده، ما نحتاج إلى النظر في ذلك. قال: لإفادته القطع بصدق مخبره، يعني المتواتر يفيد القطع بصدق مخبره، ولكن لما ننظر إلى الآحاد سننظر إلى الظن، فقد يغلب على الظن أنه صادق كما أنه يغلب على الظن أنه لا يصدق، وهذا بناء للنظر إلى الأمور التي أشار إليها في النظر إلى الرواة وكذلك للإسناد وغيره. فيقول: فكله مقبول، يعني المتواتر، لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. نعم. قال رحمه الله: لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أولا أو لا يوجد أولا أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. نعم، قال لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، منها الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى الآحاد، فيقول هنا إنما وجب العمل بالمقبول بها منها. وهنا إخوة أؤكد على أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون في العمل بأخبار الآحاد هاته المقبولة بين العلميات والاعتقادات، العلميات والعمليات، لا يفرقون بين العلميات والعمليات، فإنهم يستدلون بخبر الآحاد هذا المقبول يستدلون به على العقائد في العقائد وفي باب الأحكام أيضا دون التفرقة بينهما، فتثبت العقائد بالأحاد الصحيح وكذلك بالأحكام وتثبت بها الأحكام العملية. وهذا أمر لابد أن يعتقد، لأن هذا يخالف فيه من أشاع هذا التفريق بين الأخبار باعتبار وصولها إلينا بين الأحاد المتواتر. وإن كان من جهة الواقع نعم الأخبار تنقسم هذه الأقسام وندرسها ونقول هي متواتر وهي أحد ولا إشكال في ذلك، ولكن أن نجعل هذا التقسيم لنستدل به على أن ما ثبت بطريق الأحد يستدل به على العقائد فلا، فإنما هذا ليس بطريق أهل السنة والجماعة. ومن ثم فإن الأحد المقبول، ما نتكلم عن المردود، فهو قسمه إلى مقبول ومردود، فما كان مقبولا منها قال رحمه الله لكن إنما وجب العمل نعمل به في أي شيء، في العمليات وفي العلميات يستدل بها في العقائد وكذلك في الأحكام. قال رحمه الله لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول أو لا، يعني في آخر الكلام أو لا، يعني أو لا يوجد فيها أصل صفة القبول، فإن هذه الأحد إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول أو لا يوجد فيها أصل صفة القبول. ثم يذكر هذه التقسيمات، هنا قال إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، وهو ثبوت صدق الناقل الذي جاءنا منه هذا الخبر، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل. هذه الأخبار الأحاد الآن بهذا التقسيم الذي ذكره هنا على جهة الإجمال، ثم بعد ذلك يفصله، إما أن يوجد فيها صفة أصل القبول، لأننا قلنا ننظر في أسانيدها، ننظر في رواتها، هذا الفرق بين الأحاد وبين المتواتر، فإذا نظرنا في أسانيدها وفي رواتها وغير ذلك في بقية تتمة شروط القبول وجدنا أصل صفة القبول في أحاديث أحد، أو لا نجدها، أو لا نجد أصل صفة القبول، أو أننا يعني نجد أصل صفة الرد، أو أننا لا نجد لا هذه ولا هذه، لا نجد في حديث لا أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد حتى نرده، وهذا الذي سيأتي ذكره هو القسم الثالث. قال رحمه الله وهو أصل صفة القبول ما هو؟ قال هو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد قال وهو ثبوت كذب الناقل. طبعا هو الكذب الذي يقصد هنا المعنى الأوسع، ليس الكذب الذي يقابل الصدق، وإنما يشمل حتى الخطأ والغلط، يشمل أيضا الخطأ ويشمل أيضا الغلط، فقوله وهو ثبوت كذب الناقل يقصد بالكذب هنا المعنى الأعم، وهو عدم مطابقة الخبر للواقع سواء كان بقصد ولا كان بخطأ وغلط، فإن هذا يدخل في قوله هنا رحمه الله وهو ثبوت كذب الناقل. قال أو لا، مش معنى أو لا، يعني لا يوجد في هذا الأحاد لا أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد. نعم. قال رحمه الله فالأول يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. ما هو هذا الأول؟ الأول هذا الذي وجد فيه أصل صفة القبول، نظرنا في الخبر الأحاد هذا فإذا فيه أصل صفة القبول التي قال فيها وهي ثبوت صدق الناقل، فالحكم ماذا؟ قال يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، هذا الأول. نعم. ولما قلنا يؤخذ به يعني وش المراد به؟ يعمل به، يعمل به في العمليات فقط؟ لا، في العمليات وفي العلميات، في العقائد وكذلك في الأحكام. قال والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. هذا الثاني الذي يقول هنا يغلب على الظن كذب الخبر، وش المراد به؟ المراد به ما أشار إليه آنفا، وجدنا فيه أصل صفة الرد، نظر هذا المحقق ولا المحدث في هذا الحديث ولا شروط القبول وبدأ ينظر في الرواة واتصال السند وغيرها، فوجد ما يرد به الحديث، فوجد فيه أصل صفة الرد، فقال يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله. فما الحكم؟ ماذا نصنع بهذا الأحاد؟ قال فيطرح، فإذا وجد فيه أصل صفة الرد فإنه يطرح ولا يستدل به. نعم. قال رحمه الله: والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. نعم، هذا الثالث الذي أشار إليه في تتمة الكلام السابق لما قال أولى، يعني لا نجد فيه لا صفة القبول أصل القبول ولا صفة أصل الرد، ومن ثم يأتينا قسم ثالث هو هذا الذي ذكره. قال والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، يعني هذا الثالث ليس فيه أصل صفة القبول وليس فيه أصل صفة الرد، حتى نقول في الأول أن نعمل به لأن فيه أصل صفة القبول، أو نقول فيه أصل صفة الرد فيطرح كما قال رحمه الله، وإنما لم نجد فيه لا هذا ولا هذا، فماذا نصنع؟ قال رحمه الله: إن وجدت، ننظر القرينة، هل ثمة قرينة تلحقه بأحد القسمين، بهذا الذي يقبل أو ذاك الذي يطرح، هذا الذي في أصل صفة القبول والثاني في أصل صفة الرد، هل عندنا قرينة أم ليس عندنا قرينة؟ فهذا الذي ليس مقبولا ولا مردودا، ليس مقبولا ولا مردودا، يعني باعتبار، أقول باعتبار عدم وجود أصل صفة القبول ولا أصل صفة الرد، وإلا هو في المآل مردود، وهو في المآل مردود، لكن أقول ابتداء نظرنا إلى وجود صفة القبول حتى نقول مقبول لم نجد، نظرنا في أصل صفة الرد حتى نرده ونطرحه لم نجد، فماذا نصنع؟ قال ننظر هل عندنا قرينة تلحقه بأحد القسمين، فقال إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، فقلنا مقبول ولا قلنا مردود. قال وإلا فيتوقف، إذا لم نجد قرينة تلحقه فإننا نتوقف فيه، نتوقف في هذا الحديث، ما نقول هذا في أصل صفة القبول ولا نقول فيه أصل صفة الرد، لكن مع ذلك بعد ذلك يأتي السؤال، إحنا عندنا هذا الحديث نعمل به ولا ما نعمل به؟ هذه النتيجة التي نريدها، هذا الآن الذي لم نجد قرينة وتوقفنا فيه فبما نلحقه، نعمل به ولا نلحقه بالذي لا نعمل به؟ فقال رحمه الله: فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. لماذا صار كالمردود؟ ما الذي اجتمع فيه مع المردود؟ هو فارق المردود في شيء، المردود الذي يطرح فيه أصل صفة الرد، وهذا الذي توقفنا فيه ليس فيه أصل صفة الرد وليس فيه أصل صفة القبول، فتوقفنا فيه، لكن ما الذي اشترك فيه مع الذي رددناه؟ اشترك في عدم العمل الذي في أصل صفة الرد يطرح لا يعمل به، وهذا لما نقول نتوقف لا نعمل به، ومن ثم قال فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. لكن لما جعلناه كالمردود قال لا لثبوت صفة الرد، لأن احنا قلنا ليس فيه صفة الرد ولا صفة القبول، قال بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. ومن ثم كلام ابن حجر رحمه الله نستفيد منه أن الحديث الذي نعمل به ونقبله ولا نرده هو الذي نجد فيه أصل صفة القبول، الذي نجد فيه أصل صفة القبول، هذا ماذا يقابله؟ يقابله حديث لا نجد فيه أصل صفة القبول، قد نجد فيه صفة الرد أو أصل صفة الرد، وقد لا نجد فيه، وهو ذاك الذي توقفنا فيه حتى لم نجد القرينة. فإذا هذا اختصار، ما هو الحديث الذي يقبل؟ هو الذي فيه أصل صفة القبول، إذا لم تكن فيه أصل صفة القبول فإنه لا يقبل. طيب الآن تقول إذا لم تكن فيه أصل صفة القبول قد نجد فيه أصل صفة الرد، فهذا واضح بأنه يرد، وقد تقول إننا لا نجد فيه أصل صفة القبول ولا نجد فيه أصل صفة الرد، فنقول هذا انظر هل تجد قرينة تلحقه بأحدهما؟ قال ما وجدت، تتوقف فيه، وإذا توقفت فيه لا تعمل به، ومن ثم كان كالمردود، فحصل لنا أن الذي يعمل به إنما هو الذي فيه أصل صفة القبول، فلا يكفي عدم وجود صفة الرد، ما لم تجد أصل صفة، لم تجد صفة الرد في حديث، فتقول إذا نعمل به، نقول لا، لأنك قد لا تجد فيه صفة القبول فتتوقف فيه إذا لم تجد قرينة فلا يعمل به، ومن ثم الذي يركز عليه في أن الذي يقبل ويعمل به إنما الذي فيه صفة القبول. نعم. قال رحمه الله: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. قال: وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب، ما يفيد العلم النظري بالقرائن. العلم النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، وإحنا تعلمنا أن المتواتر يفيد العلم الضروري، سبق في كلام ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. قال هنا بأن الأخبار الآحاد فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، هل المختار عنده ولا عند المختار عند المحققين من المحدثين، إنما اختاروا بأن حديث الآحاد تفيد العلم إذا احتفت بالقرائن. وقوله بعد ذلك خلافا لمن أبى ذلك، ماذا نستفيد منه؟ نستفيد منه أن في المسألة خلافا، أن في المسألة خلافا، فماذا يفيد خبر الآحاد؟ فإن منهم من يقول إنه يفيد العلم كابن حزم رحمه الله قال إنه يفيد العلم، ومنهم من يقول إنه يفيد الظن وهو قول جمهور المتكلمين، ومن ذهب إليه أبو زكريا النووي رحمه الله أنه يفيد الظن، ومنهم من قال إنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن. وهذا القول الذي ذكر ابن حجر رحمه الله، والذي ينسب أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، أن خبر الأحاد الذي احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم. نعم. قال رحمه الله: والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. نعم، هو لما أشار إلى أن في المسألة خلافا بقوله رحمه الله خلافا لمن أبى ذلك، الآن يتكلم عن نوع هذا الخلاف، هل هذا الخلاف معنوي ولا خلاف لفظي؟ فقال رحمه الله: والخلاف في التحقيق لفظي. الخلاف يعني يقول بين العلماء في هذه المسألة، يقول لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا. فقال الذين قالوا بأن العلم بأن الظن يفيد العلم، قالوا يفيد العلم النظري، يفيد العلم النظري، قيده بالنظر. فقال: وهو الحاصل عن الاستدلال، النظر الذي يحتاج إلى تفكر وتأمل واستدلال. ومن أبى الإطلاق، من أبى أن يطلق عليه العلم على خبر الأحاد أنه يفيد العلم، قال: ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر. ولما خص لفظ العلم بالمتواتر، العلم دون أن يقسمه، فقال المتواتر يفيد العلم، ما قالش يفيد العلم الضروري حتى يقول الظن يفيد العلم النظري، وقال المتواتر يفيد العلم، فإذا الذي يقابل العلم الظن. فإذا لما تكلم عن الأحاد قال الأحاد يفيد الظن. فهذا وجهة نظر ابن حجر رحمه الله بأن الخلاف هنا لفظي باعتبار هذا الذي بينه. قال: ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، وما عداه عنده ظني، لكن لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها، يعني يكون يفيد العلم على ما رجحه رحمه الله. لكن قد يقال ابن حجر في نظره بأن الخلاف الآن لفظي، أنت تقول هؤلاء يقولون عن متواتر يفيد العلم، وعن الظن وعن الأحاد يفيد الظن، العلم والظن شيء مختلف، الخلاف معنوي بينهم وليس لفظيا، فهذا يقول بأنه ظني وهذا يقول بأنه يفيد العلم، فما تفرق بينهما؟ لا، نتكلم عن من يقول أن المتواتر يفيد العلم كابن حزم رحمه الله، ولا الطائفة الثانية يقولون إنه يفيد الظن، فثم تفرق بينهما بناء وخلاف ظاهر بينهما باعتبار الاختلاف المعنوي الحاصل بين العلم وبين الظن في أنواع الإدراكات التي تعلمناها في أصول الفقه، فثم تفرق بينهما. ولكن الذي يهمنا هنا أن الذي عند أهل السنة والجماعة أن هذا الخلاف، حتى لو قلنا أنه ليس خلافا لفظيا بل هو خلاف معنوي، لا ثمرة كبيرة عند أهل السنة والجماعة فيه. قلنا بأن خبر الأحد يفيد الظن ولا يفيد العلم، ولا يفيد العلم إذا احتف بالقرائن، فإن هذا ليس عند أهل السنة فيه ثمرة كبيرة. لما؟ لاتفاقهم على وجوب العمل به في العقائد وفي الأعمال. فإذا قل أنت يفيد الظن ولا يفيد العلم، فإنه يجب أن يعمل به في العقائد وكذلك في الأحكام. أقول فهذا الذي عند أهل السنة والجماعة. ومن ثم يمكن نقول عن ثمرة الخلاف أنها ليست كبيرة عند أهل السنة والجماعة. الخلاف موجود بين من يحكم على خبر الأحاد بالظن ولمن يحكم عليه بالعلم أو يفيد العلم إذا احتفت بالقرائن، وهو القول الثالث الوسط بينهما. لكن هذا الخلاف إن قلنا إنه ليس خلافا لفظيا كما قال ابن حجر رحمه الله، لكن إذا سألت بذلك عن ثمرته فنقول عند أهل السنة والجماعة ليس عند غيرهم. عند أهل السنة والجماعة ليس ثمة ثمرة كبيرة لاتفاقهم على مؤدى واحد، وهو أن هذا الخبر يعمل به، خبر الأحاد يعمل به الذي أفاد الظن ولا أفاد العلم، يعمل يجب أن يعمل به في الأحكام وكذلك في العقائد. نعم. قال رحمه الله: والخبر المحتف بالقرائن أنواع. نعم، منها هنا ابن حجر رحمه الله لما ذكر أنه يميل إلى هذا القول وهو المختار، سواء كما قلت عنده أو عند المحققين من المحدثين، أن خبر الأحد يفيد الظن إذا احتف بالقرائن، هنا يبين لنا أنواع القرائن التي إذا احتف بها خبر الأحد فإنه يفيد العلم، فذكر لنا أنواع للقرائن. نعم. قال رحمه الله: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه احتفت به قرائن منها. نعم، هنا قال الأول من هذه القرائن من الأخبار التي احتفت بها القرائن ومن ثم تفيد العلم النظري التي تفيد هي أحد، فلما احتفت بها القرائن تفيد العلم النظري كما قال هنا ابن حجر رحمه الله. هذا الأول قال ما أخرجه الشيخان يعني البخاري ومسلم، قال في صحيحيهما ما لم يبلغ حد التواتر، لأن احنا نتكلم عن الأحد الذي ليس متواترا وهو مخرج في الصحيحين. كونه مخرجا في الصحيحين هذا قرين على أنه يفيد العلم. حديث أحد مخرج في الصحيحين تقول رواه البخاري ومسلم، وحتى هو أحد غريب ولا عزيز ولا مشهور، فتقول إن هذا يفيد العلم النظري لهذه القرينة لأنه مخرج في الصحيحين. ثم بين وجه ذلك. نعم. قال رحمه الله: فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن. جلالتهما يعني البخاري ومسلم في هذا الشأن يعني في علم الحديث، جلالتهما في علم الحديث. نعم. وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. نعم، وتقدمهما في تمييز الصحيح من الحديث الصحيح على غيرهما، وذلك بماذا؟ بمعرفتهما بأحوال الرواة وعلل الحديث وغيرها. نعم. وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. والثالث قال: وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. فتجد إذا قال له هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وقد يكون في أعلى درجة الصحة، فيقول متفق عليه، اتفق عليه البخاري ومسلم. فإذا قال اتفق عليه البخاري ومسلم أو خرجه البخاري ومسلم أو خرجه البخاري أو خرجه مسلم، المهم هذا الكتاب في صحيحيهما، فلا تجده يسأل بعد ذلك عن الحديث ولا عن إسناده، قال خرجه البخاري ومسلم فإن هذا الحديث صحيح عندنا ومقبول. فهذه قرينة. قال: وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. طبعا كثرة الطرق لو جاء مثلا بطرق كثيرة لكن لم تبلغ التواتر، لأنها لو بلغت التواتر هذا كان متواترا وهذا لا دخل له في مبحثنا الآن، وإنما نتكلم عن الأحاد. فكونه رواه البخاري ومسلم هذا أقوى من أن يأتي بطرق كثيرة تقول كثرة الطرق هذه قرينة على أن هذا الحديث يفيد العلم. ومن ثم فإن تلقي العلماء رحمهم الله للبخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما يقول وحده أقوى. نعم. قال رحمه الله: إلا أن هذا مختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترجيح الاستحالة. نعم، هنا قال رحمه الله قال إلا أن هذا مختص. الآن لما تكلم لأن أعطانا القرينة وذكر وجهها، حديث رواه البخاري ومسلم رواه الشيخان، فهذه قرينة على أنه يفيد العلم. فنقول إحنا يفيد عند ابن حجر رحمه الله حديث الأحد يفيد الظن، إذا احتفت به القرائن يفيد العلم، فيصير يعني به القطع، هذا معنى يفيد العلم. طيب الآن ذكر القرينة أنه رواه البخاري ومسلم وذكر وجهها، ثم استثنى استثنى أمرين رحمه الله، يعني حتى الحديث إذا رواه البخاري ومسلم لكن إذا وجد فيه ما استثناه هنا فإنه لا يكون له نفس الحكم أنه يفيد العلم. قال رحمه الله: إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. هذا الأول، يعني لو أن حديث الآن وتكلم حديث رواه البخاري ومسلم أحد فهذا يفيد العلم، لأن هذه قرينة رواه البخاري ومسلم، لكن استثنى حديثا من الأحاديث التي يرويها البخاري ومسلم وهو الأحاديث التي انتقدها الحفاظ. قال رحمه الله: إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. إذا انتقده الحفاظ وانتقده الأئمة كالدارقطني رحمه الله في كتابه التتبع، والأبو الفضل الشهيد في كتابه العلل في صحيح الإمام مسلم، انتقدوا أحاديث. فيقول: إذا وجدنا أحاديث البخاري ومسلم منتقدة ممن؟ طبعا من الأئمة، انتقدها الأئمة مش الجهال، انتقد الأئمة تلك الأحاديث، هذا يضعف تلك القرينة، ومن ثم يصير لا يشك في صحته. نقول الحديث صحيح، الحديث صحيح، أحد صحيح مقبول، لكن نتكلم عن الإفادة، يفيد العلم الآن ولا ما يفيد العلم؟ ولا يبقى يفيد الظن. قال: إذا احتف بالقرائن يفيد العلم، من القرائن رواه البخاري ومسلم. زاد استثنى قالك: لكن حتى وإن رواه البخاري ومسلم، إن وجدنا حديثا أحادا وهو مقبول ولكن انتقده الحفاظ فهذا لا يرتقي إلى اليقين، هذا لا يرتقي إلى اليقين، لأن انتقاد الحفاظ له هذا يجعل الريبة، ومن ثم يبقى في الظن، فانتقادهم يؤثر في إفادة اليقين، انتقاد الأئمة للحديث يؤثر في إفادة اليقين. والثاني الذي استثناه قال: وما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح. إذا وجدنا في البخاري ومسلم حديثا روي بروايات، وتلك الروايات وجدنا فيها اختلاف، روايات فيها اختلاف، وعلى سبيل المثال حديث صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تحمل على التعدد. الآن لما ننظر في رواية عند الإمام مسلم نجد رواية أنه ركع ركعتين، ورواية ركع ثلاث ركوعات، ورواية ركع أربع ركوعات. هل الصلاة متعددة؟ جاء في الروايات ما يدل على ليست متعددة، يوم مات إبراهيم، ويوم مات إبراهيم يوم واحد، فهو صلى صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم. طيب الآن عندنا الآن هذه الاختلاف بين الروايات في الركوع، ركع ركوعين ولا ركع ثلاث ركوعات ولا أربع ركوعات، وكلها في صحيح الإمام مسلم. فيقول الآن ابن حجر رحمه الله: وجود هذا الاختلاف بين الحديث، وطبعا حديث لمسألة واحدة، هذا الاختلاف دون ترجيح يجعلنا لا نحكم بأنه باليقين، لا نقول إن هذا الحديث ما دام روي البخاري ومسلم هذه قرينة إذن يفيد العلم. يقول: لا، يبقى يفيد الظن. فإذا ملخص الكلام أن ابن حجر يقول: إن الحديث الأحاد الذي احتف بالقرائن يفيد العلم، ومن القرائن أن يرويه البخاري ومسلم، فإذا رواه البخاري ومسلم فإن هذا يفيد العلم، إلا في حالتين: إذا وجدنا حديثا أحادا انتقده الأئمة فهذا يؤثر في القطع فيه فلا يفيد العلم، وكذلك إذا وجدنا حديثا مختلفا بحيث لا يمكن نرجح بينها كما ذكرت في حديث صلاة الكسوف، فقال هذا أيضا لا يرتقي للقطع وإنما يبقى يفيد الظن. ثم علل رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. نعم، هذا تعليل بالنسبة لي الذي استثناه هنا ثانيا رحمه الله. نعم. قال: وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. ما عدا ذلك يعني مما استثنى من الحديث التي انتقدها الأئمة والحديث التي يقع فيها التخالف. قال: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه. نعم، لو أن قائل يقول إن اتفاق العلماء على الذي في صحيح الإمام البخاري رحمه الله ومسلم قال اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، هذا يمنع. لما يقول هنا قد يأتيك يقول لك: نعم، اتفاق العلماء الذي سبق ذكره في تلقي العلماء لما في البخاري ومسلم هو اتفاق على وجوب العمل بما فيه لا على صحتي، على أن الحديث التي فيها صحيحة. فيقول رحمه الله: فمعنى منعنا. الآن لما قالوا إنما اتفقوا على وجوب العمل به، إجماعهم على وجوب العمل به، هذا ماذا يدل؟ هذا يدل على صحة المعنى، أنت لا يمكن أن تعمل بشيء لا يصح معنى، لا يمكن أن تعمل بشيء. ومن ثم كيف يقولون ليس لصحته؟ لأنه إذا ما صح لا تعمل به. ومن ثم إذا عملت به لابد أن يكون صحيحا، إذا عملت به لابد أن يكون صحيحا. ومن ثم اتفاقهم كما تقول على وجوب العمل به، هذا يفضي لاتفاقهم على صحة ما فيه. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل إن قال وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان. نعم، لماذا نمنع؟ قال وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، حتى ولو كان خارج الصحيحين، لأن الإشكال الذي يطرح عليهم أن يقال لهم كيف يفيد العمل وهو لا يصح، كيف حديث لا يصح، تقول لا يصح كيف يعمل به؟ فإن هذا مردود. لماذا نقول مردود؟ أنه مردود فلا يعمل به، ويطرح فلا يعمل به. ومن ثم إذا قيل لهم كيف يجب العمل بما لا يصح معناه، ترد به على ما ذكروا باتفاق وجوب العمل به لا على صحته. نعم. قال رحمه الله: فلم يبق للصحيحين في هذا مزية. نعم، إذا قلنا أنتم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، حتى الذي رواه أبو داود، رواه الترمذي، رواه الإمام أحمد المسند وغيره، تقولون أي حديث صح روى هذا وروى هذا من رواة الحديث فإنه حديث صحيح يعمل به، وتقولون إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، فيأتي السؤال الآن: ما هي مزية الصحيحين على البقية؟ الآن ما صارت حتى مزية، ما دام تقولون أنه يعمل بما صح فإنه لا تكون ثمة مزية للصحيحين استوائهما مع غيرهما في ذلك. نعم. قال رحمه الله: والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. نعم، قال والإجماع حاصل على أنهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، يعني لابد أن ما روي في الصحيحين له مزية على غيرهما، حتى وإن اجتمع معهما في الصحة وفي أن يعمل به، لكن الذي في الصحيحين له مزية، إذا خرج حديثا فهو صحيح، والمزية في إفادة العلم، لأنه يعني يذكر هذا أنه قرينة على أنه يفيد العلم بخلاف غيرهما، يحكم على الحديث بأنه صحيح، وقد لا يقال إنه يفيد العلم بل يبقى يفيد الظن لأنه أحد. طبعا هذا على ترجيح ابن حجر رحمه الله أن الأحد يفيد الظن إلا إذا احتفت به القرائن. نعم. قال رحمه الله: نزيد أيضا شيء آخر، المزية لما تقول هذا الحديث رواه البخاري ومسلم تقول أن هذا صحيح وما تحتاج إلى أن تبحث، ولكن إذا رواه غيره فهذا يحتاج إلى البحث حتى يحكم عليه بالصحة. نعم. قال: وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. كذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والإمام بن القيم رحمه الله، وكان الإمام بن القيم رحمه الله يذهب إلى ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله من أن خبر الأحاد يفيد العلم، وقد نصر هذا القول رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. هذا جواب، هذا يمكن أن يكون جوابا على قولهم إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، فيقال إن ما في الصحيحين له مزية، لكن ما هذه المزية؟ قال: المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، هذه المزية، ولكن المزية التي ذكرها قبل ذلك هذه أفضل، وكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هي الأظهر، أن ما أخرجه البخاري ومسلم هذا لا يحتاج إلى البحث عنه. نعم. قال رحمه الله: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. نعم، قال: ومنها، يعني من أنواع الخبر المحتف بالقرائن، هذا هو التقسيم الذي يذكره، والأنواع التي يذكرها أنواع الخبر المحتف بالقرائن الذي يفيد العلم النظري، لما احتف بالقرائن يفيد العلم النظري. يقول: منها، الآن في الأول قال منها الذي رواه الشيخان، يقول: ومنها المشهور، والمشهور من أخبار الأحد روي بطرق لا تصل لحد التواتر. قال: ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة، يعني متى المشهور؟ الحديث المشهور يفيد هو أحد، لكن متى يفيد العلم؟ أولا يقول لابد أن يكون مشهورا، ثم زاد إذا كانت له طرق، زاد بيانا، إذا كانت له طرق متباينة، يعني طرق كثيرة، روي بطرق كثيرة متباينة، يعني لا ترجع لأصل واحد، وإنما جاء بطرق متعددة متباينة. قال سالمة من ضعف الرواة والعلل، فسالمة من ضعف الرواة وسالمة من ضعف العلل، وهذا أيضا قيد آخر. فإنه إذا كان كذلك فإن هذا يعد من القرائن التي يحكم بها على حديث الأحد هذا بأنه يفيد العلم أن يكون مشهورا إذا كانت كثرة الطرق هذه الأولى، سلامة من العلل والسلامة من ضعف الرواة، فهذا يدل على أن هذا الذي روي ثابت، نعم ثابت ويفيد العلم، نعم. قال رحمه الله: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. نعم، ومنها يعني من هذه الأنواع التي يتكلم عنها أنواع الخبر المحتف بالقرائن الذي يفيد العلم، يقول رحمه الله، طبعا العلم النظري، يقول رحمه الله: ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، يعني تجد الذي يروي الحديث هذا هو الأئمة الحفاظ من طرق، هذا الإمام رواه من طريق والإمام الآخر رواه من طريق والإمام الآخر رواه من طريق، فرواية الأئمة للحديث يقول الأئمة الحفاظ النقاد، هذا قرينة، يقول هو قرينة على أن هذا الخبر الذي هو خبر الأحاد الذي فيه أصل صفة القبول يفيد العلم، لا يفيد الظن فقط بل يفيد العلم، فهذه قرينة عنده من القرائن لأنه يتكلم عن القرائن، فالقرينة هنا أن هذا الحديث رواه الأئمة، فرواه هذا الإمام ورواه هذا الإمام ورواه هذا الإمام، هذا المقصود بقوله المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين. قال: حيث لا يكون غريبا، يكون غريبا يعني لا يروى من طريق واحد وأن يأتي من طريق متعددة، طبعا هو لما قال المسلسل بالأئمة لا يقصد الحديث الواحد في طريقه مسلسل يعني جميع رواته أئمة، لا يقصد هذا، وإنما يقصد أن هذا الحديث قد تسلسل الأئمة في روايته، فهذا يرويه وهذا يرويه بطرق متعددة. قال: كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا، الإمام أحمد قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان وروى الحديث، الآن رواه الإمام أحمد، قال: ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، وأنا أيضا جاء من طريق الشافعي والشافعي حدثنا ورواه فلان ورواه فلان، فجاءنا أيضا من هذا الطريق طريق الإمام هذا، ويشاركه فيه غيره عن مالك، يعني أيضا الإمام مالك رحمه الله يروى عنه الحديث وأنه رواه عن حدثه فلان قال حدثنا فلان إلى غير ذلك، ومن ثم فإن هذا الحديث تسلسل برواية الأئمة، ومعنى التسلسل هو هذا الذي بيّن هنا رحمه الله. قال: فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير عن غيرهم، يعني الذي يكون العدد الكثير الذي يكون خبره متواترا، فإذا نظرت إلى النوع، نظرت إلى نوع الرواة لا إلى الكم، الكم يرويه عدد كثير حتى يستحيل تواطؤ مع الكذب، تقول هذا متواتر يفيد العلم، ولكن من جهة النظر إلى النوع الحديث هذا أحد، لكن نظرنا إلى نوع الرواة من هم أئمة نقاد حفاظ، فهذا الحديث الذي رواه الأئمة هذا قرين على أنه يفيد العلم، نعم. قال رحمه الله: ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. قال: ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا لو شافهه بخبر أنه صادق، لا يتشكك أنه صادق، لا يتشكك أن الإمام مالك صادق في هذا الذي نقله، هذا إذا رواه إمام واحد الإمام مالك. قال: فإذا انضاف إليه أيضا من هو في تلك الدرجة ممن يعني من الأئمة، قال ازداد قوة، نعم. قال رحمه الله: وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. يعني هنا يشير أن إفادة العلم هذه التي يتكلم عنها إفادة العلم بنسبة، يعني هذا لا يكون لكل الناس. القرائن، وجد حديث الآحاد واحتف بالقرائن التي ذكرها، يعني رواه الشيخان ولا المشهور بالقيود التي ذكرها، السلامة من العلل وغير ذلك والضعف وكثرة الطرق، ولا مسلسل بالأئمة على ما بين هنا في هذا الثالث. الآن هذا كونه يفيد العلم، هل كل أحد هذا يكون عنده يفيد العلم؟ بين بأن إفادة العلم هنا بالنسبة، فهو ليس لكل أحد. نعم، فقال رحمه الله: وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. يعني هنا أفاد أن إفادة العلم التي يتكلم عنها للأحاد الذي يحتف بالقرائن التي ذكرها هذا نسبي، بنسبة لمن؟ بنسبة للعالم المتبحر الذي يعرف هذه القرائن وهذه الأوصاف، ومن ثم يحكم على الحديث بأنه يفيد العلم. غيره ممن قصر عن ذلك وليس له من العلم والنظر ولا يعرف هذه القرائن، فكونه لا يعرف ذلك ولا لا يحكم الحديث بالعلم، فإن هذا لا ينفي أن العلم يفيد، أن الحديث يفيد العلم، لا ينفي ذلك عدم علمه هذا، فهو بالنسبة لغيره. ومن ثم فهو يبين أن هذا يختلف من رجل إلى آخر، فليس ثمة مثلا، فثمة أقول مثلا من لا يعرف هذا المسلسل بالأئمة الذي رواه الأئمة وأن هذا يقويه حتى يفيد العلم، وعدم معرفتي بذلك هذا لا ينفي بأن الحديث يفيد العلم، لأن غيره من المتبحرين يعرف ذلك ويقول إن هذا الحديث يفيد العلم. وهذا معنى قوله: وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر، أي أن هذا الحديث يفيد العلم وقد تبين للمتبحر في هذا العلم. نعم. قال رحمه الله: ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. نعم، هنا ذكر هذه القرائن هنا على سبيل الاختصار، ما يختص بالصحيحين وبما له طرق متعددة، الذي سماه بالمشهور الذي له طرق متعددة ويكون سالما من الضعف والعلل، والثالث قال بما رواه الأئمة الذي بيّن المسلسل بالأئمة على الجهة التي ذكر أن يرويه الأئمة ويأتي بطرق مختلفة. نعم. قال: ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. هو يقول إذا الحديث الأحاد إذا جاءت قرينة من هذه القرائن فإنه يقطع بصدقه، فكيف إذا وجدنا في الحديث أكثر من قرينة ويمكن تجتمع القرائن الثلاثة؟ هذا في حديث في الصحيحين ورواه الأئمة، وزيد أيضا هو المشهور الذي أشار إليه بكثرة الطرق والسالم من رواته من الضعف وكذلك من العلل، فتجتمع هاته الثلاثة، هذا ماذا تزيده؟ تزيده قوة. ولهذا قال: ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه، وإلا فقرينة واحدة عنده تدل على أن الحديث الأحاد هذا يفيد العلم. نعم. قال رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه. قال: وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. نعم، سبق ذكر الحديث الغريب الذي هو قسم من أقسام الحديث، وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد كما عرفه ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. ثم سبق وأن أشار إلى أن هذا الغريب ينقسم إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. ثم بعد ذلك استطرد، كل ما أخذناه في الدرس اليوم هو استطراد فيما يتعلق بحديث الآحاد، ما يتعلق بقبوله ورد مقبول منه والمردود وما يفيد هذا الحديث الآحاد. ثم عاد رحمه الله إلى ذكر ما ذكره سابقا وهو أن الحديث الغريب ينقسم إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. فيقول رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند. وبين وش المراد بأصل السند؟ قال: أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. يعني الغرابة قلنا ما الغريب؟ الآن الاصطلاح عرفناه، ما الغريب؟ يرويه راوي واحد فقط. إذا كانت الغرابة هنا في الصحابي، هذا الحديث لم يروه إلا الصحابي، لم يروه إلا صحابي واحد. فالغرابة إما أن تكون هنا، قال أو لا يكون كذلك. يعني هذه الغرابة لا تكون في في فيما أشار إليه في أصل السند الذي عرفه بقوله وهو طرفه الذي فيه الصحابي. قال: بأن يكون التفرد في أثنائه، يعني في أثناء السند. الحديث يكون رواه 5 من الصحابة، وكل صحابي رواه عنه رواة، فوجدنا هذا الصحابي رواه عنه 3، وهذا رواه 2، وهذا رواه 5، وجدنا صحابيا رواه عنه 1 فقط، فنقول هذا غريب. لكن هذا نوع يقابل الأول، الأول غريب مطلق وهذا غريب نسبي، لأن هذا الغريب الغرابة هنا وجدت في أثناء السند وليس في أصل السند الذي هو طرفه الصحابي كما بين رحمه الله. فهو الآن لا، وهذه من من من من الأساليب الموجودة هنا في كتاب نزهة النظر عند ابن حجر رحمه الله، هذه التقاسيم. فهو يذكرها يقول لك: إما يكون كذا إما يكون كذا، وانطلاقا من ذلك يحصل عندنا هذه الأنواع. فقدم هنا رحمه الله فقال: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه. يعني هذا رواه صحابي واحد، ثم بعد ذلك رواه عنه خلق كثر. قال: أو لا يكون كذلك، لا يكون كذلك في أصل السند الذي طرفه الصحابي، بأن يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. قال: فالأول الفرد المطلق، أو يقال له الغريب المطلق، الفرد المطلق أو الغريب المطلق. إذن ما هو هذا الغريب المطلق؟ الذي تكون الغرابة في أصل سنده الذي طرفه، وهو طرفه الذي هو الصحابي، حديث لم يروه إلا الصحابي. ثم لا يضرنا كما رواه عن الصحابي، يمكن تزيد الغرابة، يرويه لم يروه عن الصحابي إلا راوي واحد، فتكون الغرابة هنا في طبقة الصحابي والطبقة التي بعده. ثم ذاك الراوي أيضا يمكن أن لا يرويه وإن تعدد، لا نبالي بهذا التعدد، لكن نظرنا إلى الغرابة في أصل السند الذي هو طرفه الذي هو الصحابي، فوجدناه غريبا هنا، فنقول هذا غريب مطلق. الآن الفرق بين الغريب المطلق والغريب النسبي، ولا الفرد المطلق والفرد النسبي. الغريب المطلق الذي يكون في أصل السند الذي هو طرفه الصحابي، وربما تتعدد الغرابة مثل حديث الأعمال بالنيات، رواه لم يروه إلا عمر، فنقول هذا غريب مطلق، حتى وإن كان عمر لم يروه عنه إلا علقمة بن وقاص، وعلقمة بن وقاص لم يروه عنه إلا محمد إبراهيم التيمي، ومحمد إبراهيم التيمي لم يروه عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. فنقول هذه الغرابة هنا متعددة، لكن الذي يعنينا نقول هذا حديث غريب، والغرابة كانت في طبقات. لكن الآن يعنينا في تقسيم الغريب، هل نقول هذا غريب مطلق ولا غريب نسبي؟ غريب مطلق، لأن الغرابة في أصل السند الذي هو طرفه الصحابي، فلم يروه إلا عمر رضي الله تعالى عنه. ومن ثم لا يضر، لو أن هذا الحديث لم يروه إلا صحابي والصحابي رواه عنه خلق كثر، لم نجد غرابة في طبقة من الطبقات، يبقى أيضا غريبا مطلقا. فهذا هو الأول وهو الفرد المطلق. نعم. قال رحمه الله: فالأول الفرد المطلق كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم، قال كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وهنا قد وقع التفرد فيه في طبقتين، لكن الذي يعنينا من جهة الفرد المطلق أن التفرد حصل في طبقة الصحابي، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر، ولم يروه عن عبد الله بن عمر قال إلا عبد الله بن دينار، وعن عبد الله بن دينار اشتهر ورواه رواة كثر. ومن الطرائف التي تذكر أن شعبة بن الحجاج، أن شعبة بن الحجاج وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن دينار، طلب منه أن يحلف بأنه سمعه من عبد الله بن عمر، وعبد الله بن دينار وثقة، ومع ذلك حلف له بأنه سمعه من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك الحديث هذا لم يروه إلا ابن عمر، ولم يروه عن ابن عمر إلا عبد الله بن دينار. ولهذا الإمام مسلم كان يقول: الناس عيال عن عبد الله بن دينار في هذا الحديث، لأنه لم يروه إلا هو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال رحمه الله: وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد، كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. نعم. قال: وقد ينفرد به راو رواه عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون وبضع وسبعون شعبة، فعلها قول لا إله إلا الله. هذا هو الحديث الذي يقصد بقوله كحديث شعب الإيمان. قال: تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. يعني التفرد هنا وقع في ثلاث طبقات: أبو هريرة ورواه عنه راو واحد الذي هو أبو صالح، وأبو صالح أيضا لم يروه عنه إلا عبد الله بن دينار. نعم. قال رحمه الله: وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار كان ذلك مرسلا أو منقطعا. نعم. هو الآن ركز على قضية أن تعرف ما هو الفرد المطلق الذي تكون الغرابة في أصل سنده وطرفه الذي هو الصحابي، ثم بعد الصحابي قد يكون غريبا، وهذه الغرابة قد تكون في طبقة، في طبقتين، في ثلاث طبقات، في أكثر من ذلك، كما جاء في حديث الأعمال بالنيات الذي هو أول حديث في صحيح الإمام البخاري. عمر رواه عن تفرد به عنه علقمة، وتفرد به عن علقمة محمد إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد. فإذا الغرابة وقعت في أربعة طرق. ومن أيضا من حسن الموافقات أن آخر حديث في صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان هو أيضا حديث غريب، رواه محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع، وهذا أيضا تفرد به، يعني التفرد وقع في طبقات. فقد رواه محمد عن ابن القعقاع، وابن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو، وأيضا تفرد به عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال: وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. قال: والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. نعم. ولعل نرجع هذا إن شاء الله، انتهى من الوقت للصلاة، نرجع للدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.